بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم ما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. ويستهل شيخنا هذا اللقاء ببيان جمل من الهدايات لطائفة من الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بعدها بدرس في أصول الفقه. يقول المؤلف رحمه الله: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا ببيان الآيات والأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وقد تقدم معنا في الدرس السابق عدد من هذه الآيات التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة والأمر بالمتابعة، التي بين الله عز وجل فيها الأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالمحافظة عليها. وفي هذه الآية العظيمة يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فهذه الآية فيها نفي الإيمان عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى بحكمه صلوات ربي وسلامه عليه. فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون، وهذا نفي الإيمان إذا كان ممن لا يرضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضى شرعه ولا دينه صلى الله عليه وسلم، فهو نفي لأصل الإيمان، نفي لأصل الإيمان، أي ليس بمؤمن. ولذا قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا كان يرى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من سنته، أو أن يرى حكما خيرا من حكم الله عز وجل، فهذا ليس بمؤمن. فهذا ينفى عنه الإيمان، فهو كافر. وهذا الحكم بالكفر على من لم يحكم بما أنزل الله هو الذي ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحكام هي أحكام عامة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتسرع في إنزالها على أحد الناس فيقول: فلان لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. نعم، من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، لكن قد يحكم الإنسان بغير ما أنزل الله خطأ، يظن أن هذا هو حكم الله، فهذا جاهل. وقد يحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه، إنسان أعطي مالا فحكم بغير ما أعطي رشوة أو شيء من هذا القبيل فحكم بغير ما أنزل، فهذا فاسق. وقد يحكم بغير ما أنزل الله لأنه يرى غير حكم الله عز وجل، يرى ذلك خيرا من حكم الله عز وجل، فيكون هذا كافرا. فهنا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما وقع فيه نزاع بينهم، حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتوا إليه مذعنين مسلمين لأمره صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هل أحد في الدنيا حكمه أحسن من حكم الله عز وجل أو من حكم رسوله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكمه خير الأحكام وأحسنها وأعدلها وأفضلها، وحكم غيره فيه الشطط وفيه الظلم وفيه الجهل، لأن الناس يحكمون بعقولهم، ورب العالمين حكمه حكم من هو بكل شيء عليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل ما أنزل هذه الشريعة ولا ألزم الناس بهذه الأحكام إلا لأنه بكل شيء عليم، يعلم أن هذه الأحكام هي مصلحة للناس في الدنيا وفي الآخرة. والناس وإن قدروا شيئا على أنه مصلحة فهم ينظرون إليه بعقولهم، حتى ولو كانوا ناصحين، ولو كانوا ناصحين ينظرون باعتبار ما مضى وبما هم فيه، لكن لا يدرون ماذا يحدث فيما بعد، لا يتوقعون ما يحدث، فقد يحكمون بحكم فتترتب عليه آثار ومفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله. أما من هو بكل شيء عليم فحكمه خير ومصلحة في العاجل والآجل، باعتبار الواقعة التي يحكم فيها وباعتبار ما يترتب عليها من آثار. ولذا جاءت الأحكام الشرعية منضبطة بضوابط عظيمة بشروط، حتى لا يقع الحيف ولا يقع الظلم على أحد من الناس. فهنا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنا فقط لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ليس في نفوسهم شيء أن هذا هو الحق وأن هذا هو العدل وأن هذا هو الخير، ويسلم تسليما، يسلم لحكم الله ولحكم رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا هذه الآية تدل على المحافظة على سنة رسول الله وعلى اتباعه صلى الله عليه وسلم. ولذا لما فسرنا طاعة الرسول قلنا هي امتثال ما أمر صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، فهذا هو الخير. والذين يحيفون عن سنة رسول الله بل وعن شريعة الله هم جهلة أو أناس لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا باليوم الآخر. نعم. وقال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. نعم. هذه آية أخرى فيها الرد عند النزاع، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وهنا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى كتاب الله وإلى رسول الله في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله وإلى رسوله هو خير، يعني أفضل وأعظم، بل هذا هو الواجب. ولذا انظر إلى سفاهة عقول من ترك كتاب الله وترك سنة رسول الله وأخذ يبحث في زبالة الأفكار، يتلقف قوانين من اليمين ومن الشمال ومن زيد ومن عمر قد مات أهلها الذين وضعوها، واندثرت أفكارهم وتغيرت الأحوال التي وضعوا هذه القوانين لها، وما يزال البعض يتمسك بها، يتمسك بها، يترك كتاب الله وسنة رسوله ويذهب إلى زبالة الأفكار يتلقف منها ويتلقط منها ما عساه أن يحل مشاكله. أفكار وقوانين مات أهلها الذين وضعوها، وتغيرت حالة حضارتهم وذهبت واندثرت، ولو لم تندثر هي عقول بشرية، هي صناعة بشرية يأتيها الخلل، وهذا من نقص في العقول ومن سفه في العقول. تركوا شريعة الله عز وجل وقالوا لا تصلح لهذا الزمان. وإذا قال قائل هناك عدل فهو إما مأخوذ من الشريعة أو من فقهاء الإسلام، كما يقال عن القانون الفرنسي الذي يعمل به مع الأسف في بعض البلاد الإسلامية، قالوا ما فيه من خير هو مأخوذ من الفقه المالكي، من الفقه المالكي، وما عدا ذلك هم يرون فساده وكساده بأعينهم. وهذه الشريعة ما عمل بها أناس ولا حكموها أناس إلا سعدوا في الدنيا والآخرة وتحقق لهم المصالح وتحقق لهم الأمن وتحقق لهم الخير في العاجل والآجل، وما أعرض عنها أناس إلا نالهم من الخسران والفساد بقدر ما هجروا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية يأمرنا الله عز وجل برد الخلاف إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الجواب عن كل تنازع يقع بين الناس. قال العلماء إن الأصل في الأدلة كلها هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداها من الأدلة هو راجع إليهما، راجع إلى الكتاب في الأساس ثم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما عدا هذه الأدلة حتى الأدلة المتفق عليها كالقياس والإجماع هي راجعة إلى الكتاب والسنة، والأدلة المختلف فيها هي راجعة إلى الكتاب والسنة، فما دل على صحته الكتاب والسنة فهو صحيح، وما دل على بطلانه الكتاب والسنة فهو باطل. فكل نزاع يحكمه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يرد ذلك إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بكتاب الله ويؤمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله، لأن الله هو الذي أمره بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الله الذي أمره بطاعة الرسول، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله عز وجل. وهنا يقول في هذه الآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. نعم. وقال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. نعم، وإنك لتهدي، الهداية هنا معناها الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدل ويرشد إلى صراط الله المستقيم، إلى صراط الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يهدينا إلى ذلك، يدعونا إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. قد يقول القائل: لماذا قال هنا في هذه الآية قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال في الآية في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا أثبت له الهداية وهناك نفاها عنه، وكتاب الله عز وجل ليس فيه اختلاف، فتحمل هذه الآية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتدل وترشد إلى صراط مستقيم، هذا واضح. والآية الأخرى المراد بها نفي هداية التوفيق والإلهام، أنت لا تستطيع أن تغرس الهداية في قلوبهم. إنك لا تهدي من أحببت، كلنا يريد أن يهدي من يدعوه، نود إذا دعونا شخص أن يهتدي وأن يكون على صراط مستقيم، لكن لا نستطيع ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، نزلت هذه الآية لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، لأن أبا طالب كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويحوطه برعايته ويحفظه ويدافع عنه ويناصره، لكنه لم يسلم. فلما كان في مرض الموت جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه، قال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يود أن يسمع هذه الكلمة من عمه فيموت على لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لو أن كافرا قال لا إله إلا الله فلما جاء في آخرها مات دخل الجنة، ولو لم يسجد لله سجدة. يعني كانت آخر من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وكان حوله كبراء قريش وصناديد قريش، قالوا: تقول لا إله إلا الله وتترك ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: إنه على ملة عبد المطلب. يعني مات على ملة عبد المطلب، لم يمت على لا إله إلا الله. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم من ذلك واغتم منه، فنزل القرآن يبين له: إنك لا تهدي من أحببت. كلنا نريد أن يكون أبناؤنا وآباؤنا وإخواننا وأزواجنا وأقاربنا بل وجميع المسلمين أن يكونوا على هداية، لكن هذا ليس بأيدينا. الواجب علينا هو الأخذ بالأسباب في دعوتهم في تعليمهم، هذا واجب علينا. أما غرس الهداية في القلوب فهذا بيد الله عز وجل. فالتوفيق والإلهام هذا ليس بيد الإنسان، أما الدلالة والإرشاد فهذا قد تجب على الإنسان في بعض الأحوال. نعم. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن دينه صلى الله عليه وسلم وعن أوامره الخاصة، أن تصيبهم فتنة ابتلاء أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يجب عليهم أن يحذروا. وهذه الآية من الآيات أو من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، إذا أمر بشيء الأصل أنه واجب، وإذا نهانا عن شيء الأصل أنه حرام، لأن الله عز وجل رتب على ذلك الوعيد. فالذي يخالف والذي يترتب على تركه الوعيد هو الواجب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا يدلك على التمسك بأوامره صلى الله عليه وسلم والاجتناب نواهيه، التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. ولذا مما يجب أن نعلمه هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بأمر إلا وفيه مصلحة لنا، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وما نهانا عن شيء إلا وفيه مفسدة وفيه شر، علمه من علم وجهله من جهله. فأوامره كلها خير وكلها مصلحة في العاجل والآجل، وما نهى عنه فهو شر في العاجل والآجل. إذن العاقل المؤمن لا يترك ما أمره الله به وما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرتكب ما نهاه الله عنه أو نهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والآيات في الباب كثيرة. نعم، والحكمة المراد بها يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أورد المؤلف هذه الآية في هذا المكان. نعم. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. نعم، هذا الحديث عظيم، حديث عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فقد نهوا عن السؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نهوا عن السؤال، عن كثرة السؤال، مخافة التشديد عليهم، حتى لا يشدد عليهم كما شدد على بني إسرائيل. ولهذا لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مواضع قليلة ذكرها الله عز وجل في القرآن، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وكانوا يفرحون بالرجل العاقل يأتي من البادية ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأعرابي الذي يأتي من البادية قد لا يعلم هذا النهي، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم على طبيعته، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعقل الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرم الناس وأفضل الناس وأعلم الناس. لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كفوا عن سؤاله إلا في أمر لا بد منه، امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تركت شيئا فلا تسألوا عنه. هذا المقصود، دعوني ما تركتكم. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. ولذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له، جاءه عن يمينه قال: أكل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه عن يساره أكل عام؟ فأعرض عنه حتى جاءه تلقاء وجهه. أكل عام يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. لو قلت نعم لوجب عليكم الحج في كل عام وما استطعت. انظر، لو الآن الحج في كل عام ماذا يفعل الناس؟ كل بلد يأتي منه نسبة، وتضيق مكة بهم شدة الزحام، فكيف لو انظر إلى لهذه الشريعة من رب العالمين، وحي من الله عز وجل الذي هو بكل شيء عليم. لو هذا في تقدير البشر قالوا: لماذا لا تكون في ذاك الوقت في كل عام؟ لأنهم ينظرون إلى واقعهم وإلى ما هم فيه. لكن هذه الشريعة شريعة محكمة من رب العالمين الذي علم ما كان وما سيكون. لو كان كيف يكون؟ لو كان كيف يكون؟ فهو بكل شيء عليم. فهنا قال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، مثل بني إسرائيل لما قال لهم موسى لما قتل وجدوا القتيل قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أن تذبحوا بقرة، كما يقول العلماء نكرة في سياق لا إثبات، فيتفيد الإطلاق أي بقرة، صغيرة ولا كبيرة كيفما كانت. قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كيف نبي يتخذهم هزوا؟ ما اكتفوا بذلك، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي هذه البقرة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يعني هذا ضاقت البقرة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، كيف لونها ما اكتفوا. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ما اكتفوا بهذا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لفاعلون. قالوا لو لم يقولوا وإنا إن شاء الله ما فعلوها أبدا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالوا ما وجدوها إلا عند رجل واحد بملء إهابها ذهبا، ما وجدوها إلا عند رجل واحد، فشددوا فشدد الله عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى من هذا. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم التراويح ليالي ثم ترك خشية أن تفرض عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخشى من أمته أن تقع في العنت، ولهذا جاء بهذه الشريعة سهلة ميسرة في جميع أحكامها، عنوانها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا العنوان الرئيس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لم يكلفنا بالمحال، أمر لا نستطيعه، ولم يكلفنا بما يشق علينا صلى الله عليه وسلم. جاء بالرخص في الأحوال الطارئة، هذا مريض له رخصة في صلاته في صيامه، هذا مسافر له رخصة، الرخص كثيرة. فهذا عنوان هذه الشريعة. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم اختلفوا. أما أهل الإسلام بحمد الله فهم يقدمون طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعة كل أحد. قال فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لأن النهي في الترك أسهل من فعل الأمر، النهي أسهل، أترك أترك، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تأكل المال الحرام، خلاص لا تأكل. لكن الأمر قد يفعل الإنسان وقد يحول بينه وقد يكون هناك مانع، لكن شرعت أحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا، قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، قال لعمران بن حصين. يعني وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فتفعل ما تستطيع ما تقدر عليه، وما لا تقدر عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذا قرر العلماء قاعدة، قالوا لا واجب مع العجز، إذا عجز الإنسان عن فعل شيء فإنه لا يجب عليه، أخذا بهذا الحديث بل وبقوله تعالى يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا من دلالته صلى الله عليه وسلم على الخير. وهذه الشريعة تلاحظون أنها أحيانا تأتي بأحكام تفصيلية في جزئيات خاصة، وتأتي أحيانا بقواعد كلية، هذه من القواعد الكلية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الثاني عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. نعم، هذا الحديث أيضا من الأحاديث العامة العظيمة، القواعد الكلية التي اشتملت على أمور كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، يذكرهم بالله عز وجل، لا يكثر عليهم لكن يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة أن يملوا. والواعظ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يوعظون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الواعظ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحي إليه رب العالمين، والذي كلامه في غاية البيان والبلاغة والفصاحة صلى الله عليه وسلم، وهو في غاية الرأفة والرحمة. فلا تجتمع هذه في أحد إلا كان لكلامه تأثير. الواعظ هو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول الصحابي هنا قال: وعظنا موعظة بليغة. وهذه البليغة، الموعظة البليغة التي هي في غاية الفصاحة، في غاية النصح، في غاية التأثير. فالواعظ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والموعوظون هم أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وعظنا موعظة بليغة. ومن آثار هذه الموعظة البليغة وجلت منها القلوب، خافت وذرفت منها العيون، أي دمعت منها العيون من شدة وعظه صلى الله عليه وسلم. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا بهذه الموعظة، كأنها موعظة مودع من شدة بيانه صلى الله عليه وسلم وبلاغته واستقصائه في بيان ما يجب عليهم وفيما يجب أن يحذروه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، يتكلم عن المعاني الكثيرة بألفاظ وجيزة. فلما وقف الصحابة أمام هذه الموعظة وهم العرب الفصحاء أهل البيان، وقفوا أمام موعظته وأدركوا ما تنطوي عليه هذه الموعظة، قالوا كأنها موعظة مودع، المودع يستقرئ غالبا. إذا أردت أن تسافر وأردت أن توصي أهلك بأمر فإنك تستقري في الوصية. فيقول كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله. أوصيكم بتقوى الله، هذه الوصية هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا أو سرية كان يوصيهم بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فأول ما أوصاهم به النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله. ومن أراد أن يكتب وصية لأهله من بعده فليبدأها بتقوى الله عز وجل، أن يأمرهم بتقوى الله. وتقوى الله عز وجل هي فعل المأمور واجتناب المحظور، أن تفعل ما أمرك الله به وأن تجتنب ما نهاك الله عنه. وفي الحديث لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به البأس. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولهذا لما سئل لعله عمر كيف تقوى الله، قال هل سرت مع طريق ذا شوك؟ قال نعم. قال ما فعلت؟ قال شمرت ثيابي. قال هذه يعني هي التقوى. فمن اتقى الله عز وجل وقف. نقف عند هذه الجملة وسنتم الشرح إن شاء الله لاحقا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.